الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع الكلام في الجواب عن السؤال المتعلق بالمحكم والمتشابه في آيات القرآن الكريم. من كل ما سبق يعلم أن القرآن تبيان لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ويتبين التوفيق بين النصوص، وأن الراسخين في العلم هم الذين يبتغون الحق فيرجعون بالمتشابه من الآيات إلى الآيات المحكمات تحكيما لها، فيزول الالتباس فيما تشابه من الآيات بالمعنى الخاص ويتعين المقصود منها، بخلاف من في قلوبهم شك وزيغ، فهم الذين يركبون رؤوسهم ويتبعون أهواءهم فيقصدون إلى المتشابه من النصوص دون رجوع به إلى المحكم ابتغاء الفتنة ورغبة في التلبيس على الناس وإضلالهم عن سواء السبيل. أما الفرق بين تأويل القرآن وتفسيره، فتأويله قد يراد به تفسيره بكلام يشرحه ويوضح المقصود منه ولو برده إلى المحكم منه. وعلى هذا يصح الوقف على كلمة العلم في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فإن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه من آيات القرآن والمقصود منها برده إلى المحكم من الآيات ويفسرونها ويبينون معناها، فتكون الواو في قوله تعالى والراسخون عاطفة على لفظ الجلالة. وقد يراد بتأويل القرآن حقيقته ومآله والواقع الذي يؤول إليه الكلام، كما في قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وكما ذكر تعالى في قصة يوسف لما سجد له أبواه وإخوته عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج تأويلا لرؤياه، أي جعل مآلها وحقيقتها التي وقعت كذلك. ومن ذلك كيفيات الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه كالاستواء في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وكمجيئه يوم القيامة والملائكة صفا صفا، قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فكل من معنى الاستواء والمجيء معلوم للراسخين في العلم، أما كيفية ذلك فلا يعلمها إلا الله وحده. وعلى هذا يكون الوقوف على لفظ الجلالة في قوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله، وكل من القولين في الوقف صحيح، لأن كل منهما مبني على اعتبار معنى في بيان التأويل صحيح. ومما يمثل به للتأويل بمعنى بيان المآل والحقيقة ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. فالتأويل في كلامها بمعنى المآل والحقيقة التي آل إليها الكلام. وقد يراد بتأويل القرآن ونحوه من النصوص الشرعية صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا اصطلاح كثير ممن تكلم في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات. وقد نقد شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك في آخر القاعدة الخامسة من كتاب التدمرية، فليرجع إليه ممن أراد التوسع في الموضوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يصح أو يجوز للفرد أن يتكلم بما فتح الله عليه من تدبر الآيات كما يسميه بعض العلماء بلطائف التفسير، بالرغم من أن هذا ليس مستندا ولا أيضا يوجد له أثر موقوف على صحابي أو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: يجوز لعالم بما يحيل المعاني ممن لديه معرفة باللغة العربية وبقواعد الشريعة العامة أن يفسر القرآن مستعينا في ذلك بتفسير بعضه لبعض وبتفسير السنة الصحيحة له وسلف الأمة المعتبرين. أما تفسيره بمجرد الرأي والهوى فحرام، لما روى ابن جرير وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز أن نشرح دليلا من الآيات الكريمة دون أن نذكر نص الآيات؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، يجوز شرح الآيات وذكر معناها دون قراءة نصها إذا كان الشارح ثقة مأمونة عالما بتفسير الآيات على طريقة أهل السنة والجماعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في بعض الآيات القرآنية يقول الله عن نفسه نحن، وفي بعضها يقول هو، أي أنه يذكر نفسه بالجمع أحيانا وبالمفرد أحيانا، فما معنى هذا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، من أساليب اللغة العربية أن الشخص يعبر عن نفسه بضمير نحن للتعظيم، ويذكر نفسه بضمير المتكلم الدال على المفرد كقوله أنا، وبضمير الغيبة نحو هو، أو بضمير الغيبة نحو هو. وهذه الأساليب الثلاثة جاءت في القرآن، والله يخاطب العرب بلسانهم. وأما زعم النصارى أن مثل قوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وما أشبهها تقتضي التثليث، فهو زعم باطل، تدل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع أهل العلم والإيمان على بطلانه، مثل قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو الكتاب الأجود في التفسير من الكتب الموجودة حالية وسابقة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، أجود كتب التفسير يختلف باختلاف طاقة القارئ ووسعه. وعلى كل حال، أجودها في نفسها كتاب تفسير ابن جرير الطبري، وكتاب تفسير ابن كثير، ونحوهما من كتب التفسير بالأثر، فإنها أسهل تعبيرا وأعدل في فهم المراد، وألمس لمعاني القرآن، وأقرب إلى إصابة الحق وبيان مقاصد الشريعة، مع ذكر ما يشهد لذلك من الأحاديث والآثار الثابتة ورد المتشابه من الآيات إلى المحكم منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو من سماحتكم أن تفهموني بعض معاني الآيات، مثل حم ألف لام ألف لام صاد حم عين سين قاف، وهل تقرأ هذه عين؟ لأن المدرسين يقولون هكذا، وهل هي معجزة يريد الله بها إعجاز فصحاء قريش، أم لا يعلم معناها إلا الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، فيه آراء للعلماء، والراجح أنها ذكرت هذه الحروف الله أعلم في أول السور التي ذكرت فيها بيانا بإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها، وهذا هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وارتضاه أبو الحجاج المزي رحمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الشرع في التفاسير التي تسمى بالتفاسير العلمية؟ وما مدى مشروعية ربط آيات القرآن ببعض الأمور العلمية التجريبية؟ فقد كثر الجدل حول هذه المسائل. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. جواب: إذا كانت من جنس التفاسير التي تفسر قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، بأن الأرض كانت متصلة بالشمس وجزءا منها، ومن شدة دوران الشمس انفصلت عنها الأرض، ثم برد سطحها وبقي جوفها حارة، وصارت من الكواكب التي تدور حول الشمس. إذا كانت التفاسير من هذا النوع فلا ينبغي التعويل ولا الاعتماد عليها. وكذلك التفاسير التي يستدل مؤلفوها بقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، على دوران الأرض، وذلك أن هذه التفاسير تحرف الكلمة عن مواضعه وتخضع القرآن الكريم لما يسمونه بالنظريات العلمية، وإنما هي ظنيات أو وهميات وخيالات. وهكذا جميع التفاسير التي تعتمد على آراء جديدة ليس لها أصل في الكتاب والسنة ولا في كلام سلف الأمة لما فيها من القول على الله بغير علم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا مر القارئ على آية سجدة فهل يلزمه أن يكون على طهارة أثناء السجود أم لا؟ وهل يشرع لسجود التلاوة استقبال القبلة للقارئ وللمستمعين أم لا؟ هل كل سجدة في القرآن يشرع فيها السجود أم أن الثابت سجدات دون سجدات؟ وما هي السجدات الثابتة والتي يشرع لها السجود؟ جواب: أولا، سبق أن صدر منا فتوى في سجود التلاوة برقم 1500، هذا نصها. من أهل العلم من يرى أنه صلاة، ويبني على ذلك اشتراط الطهارة واستقبال القبلة والتكبير عند السجود وعند الرفع منه والسلام. ومن يرى أنه عبادة ولكن ليس كالصلاة، ويبني على ذلك عدم اشتراط الطهارة والتوجه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق. وهذا القول أرجح، لأننا لا نعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة، لكن متى تيسر استقبال القبلة حين السجود وأن يكون على طهارة فهو أولى خروجا من خلاف العلماء. ثانيا، إن السجدات المشروع لها السجود في القرآن الكريم 14 سجدة: في آخر الأعراف، وفي الرعد والنحل، وبني إسرائيل الإسراء ومريم، وسجدتين في الحج، وسجدة في الفرقان والنمل، وألف لام ميم تنزيل السجدة، وسورة صاد، وفصلت، والنجم، والانشقاق، وإقرأ باسم ربك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الفاتحة. سؤال: سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لغلام في المسجد: لأعلمنك كلمة ينفعك الله بها. فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الغلام: ألا قلت تعلمني كلمة بعد خروجك من المسجد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ألا وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني. فهل هذا صحيح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحديث صحيح، ونصه عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج، فقلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أريد معرفة معنى الصراط المستقيم، ومن الذي أنعم الله عليهم بهذا الصراط، وما معنى آمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. معنى الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، فقيل هو القرآن، وقيل الإسلام، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، والكل حق. فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن. والذين أنعم الله عليهم، قال ابن كثير في تفسيره: قال الضحاك عن ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين. وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومعنى آمين: اللهم استجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في بداية كتابة أي شيء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يسمى كتابتها في بداية كتابة كل شيء له بال وأهمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها كتبه، ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أجظم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: رجل في باكستان يسمى محمد أمين يدعي أن سورة الفاتحة لا تتضمن إلا حكمين فقط، الأول ينتهي بقوله تعالى وإياك نستعين، والثاني بقوله ولا الضالين. الأول فيه بيان التوحيد، والثاني فيه إثبات التقليد، فهل هذا التفسير ثبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من التابعين أو من أتباعهم؟ وفي أي كتاب يوجد هذا التفسير؟ وإذا كان الجزء الثاني يثبت التقليد، فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم مقلدا؟ معاذ الله من ذلك. وهل يجوز تفسير القرآن بالقياس؟ وما الحكم في الرجل الذي يفسر القرآن برأيه وقياسه؟ هل هو مسلم أو كافر؟ والرجل يصر على هذا التفسير، أرجو الإجابة في ضوء القرآن والسنة، جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، سورة الفاتحة تشتمل على أحكام كثيرة، بل تشتمل إجمالا على جميع ما في القرآن من أحكام، ولذلك سميت أم القرآن، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بما سماها الله به القرآن العظيم، وذلك فيما رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيت فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته فقال: الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وما رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. لكن هذه الأحكام مع كثرتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما في الحديث القدسي: الأول حق محض لله، وهو ما اشتملت عليه الآيات الثلاث الأولى من توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثاني حق محض للعبد، وهو ما تضمنته الآيات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والثالث يتضمن حق الله وحق العبد، وهو آية إياك نعبد وإياك نستعين، وكلاهما يسمى توحيد العبادة. ودليل ذلك ما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. وبهذا يتبين أنه مصيب في قوله إن أول سورة الفاتحة إلى آخر آية إياك نعبد وإياك نستعين في التوحيد. ثانيا، دعواه أن بقية السورة في إثبات التقليد غير صحيحة، ولم يثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين فيما نعلم رضي الله عنهم، بل القول بدلالتها على إثبات التقليد تحريف للمراد بهذه الآيات وقول على الله بغير علم، وإنما المراد منها تعليم العباد كيف يدعون ربهم ويطلبون منه إرشادهم إلى طريق الحق والصراط المستقيم، وتوفيقهم لاتباعه عقيدة وقولا وعملا، وأن يجنبهم طريق من غضب الله عليهم وهم الذين عرفوا الحق وأعرضوا عنه كاليهود، وطريق من ضل عن الحق وعميت بصائرهم فلم يتبعوه كالنصارى. وبذلك يتبين أن الاستدلال بهذه الآية على إثبات التقليد من باب التفسير بمحض الرأي قول على الله بغير علم وهو حرام. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة البقرة. سؤال: ما تقولون رحمكم الله في أنني طالعت كتابا عنوانه جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد في الجزء الثاني في باب فضائل سور القرآن، فوجدت مع نفسه عن الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهرويتين البقرة وآل عمران، إلى قوله: بلغني أن البطلة السحرة. ثم قال بعد ذلك، زاد في رواية: ما من عبد يقرأ بها في ركعة قبل أن يسجد ثم سأل الله شيئا إلا أعطاه إن كانت لتستقصي الدين كله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذه الزيادة ذكرها ابن الأثير في جامع الأصول في الجزء الثامن في الصفحة 70 بعد 400، ولا نعلم لها أصلا. قال المحشية على جامع الأصول: هذه الزيادة لم نجدها عند مسلم، ولعلها من زيادات الحميدي. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. والسؤال هو: كيف عرفت الملائكة أن هذا الخليفة يفسد في الأرض ولا يعلم الغيب إلا الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لعل الملائكة عرفت أن هذا الخليفة سيفسد في الأرض ويسفك الدماء إما بعلم خاص من الله أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصيف من صلصال كالفخار، أو فهموه من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم أو يردعهم من المحارم والمآثم، وقيل إنهم علموا ذلك من أعمال الخلق الذين كانوا في الأرض قبل آدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندي مشكلة في تفسير آية قرآنية، وهي: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أرجو من فضيلتكم التصرف بشرحها بتفصيل. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان تفسير هذه الجملة المسؤول عنها، يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها، فإنها قليلة ثانية. وقال أيضا: وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. فأما تعليم العلم بأجرة، فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة، ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله، فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لو لم يتعين، وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة الذير: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقوله في قصة المخطوبة: زوجتكها بما معك من القرآن. فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله. رواه أبو داود، وروي مثله عن أبي بن كعب مرفوعا، فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه لله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث اللذيذ وحديث سهل في المخطوبة، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرة. صحيح البخاري المجلد الثاني باب وإذ قلنا دخلوا هذه القرية، الآية في الصفحة 43 و600. قال محمد حفظ الرحمن في تصنيفه قصص القرآن الجزء الثاني في الصفحة 17: يفهم من رواية البخاري أن بني إسرائيل يزحفون على أستاههم، ولكن ليس هذا مشي المتكبرين مروجا ومعقولا في العالم، بل شبههم هكذا أضحوكة للناس. فالتفسير الصحيح لعبد الله بن مسعود أنه قال إن بني إسرائيل يمشون مرحا وتبخترا رافعا برؤوسهم حين دخلوا البلد، ويتحركون أستاههم ويميلون بصدورهم يمينا وشمالا كما يمشي المتكبرون، كذا في قصص القرآن لمحمد حفظ الرحمن. فماذا ترى في هذا الباب؟ أتفسير البخاري حق أم تفسير عبد الله بن مسعود؟ فصل فيه القول بالقرآن والسنة، فجزاكم الله عنا وعن المسلمين جزاء حسنا أجمعين. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أمر الله تعالى بني إسرائيل أن يدخلوا باب بيت المقدس خاشعين شكرا له تعالى، ويقول يا ربنا حط عنا ذنوبنا حطا، أي اغفر لنا ذنوبنا مغفرة. ووعدهم سبحانه إن هم امتثلوا أمره أن يغفر لهم خطاياهم ويكفر عنهم سيئاتهم، لكنهم لم يمتثلوا أمره بل بدلوا ما أمروا به من القول والعمل، فدخلوا يزحفون على أستاههم قائلين حبة في شعرة أو في شعيرة، تلاعبا منهم بأمر الله تعالى وسخرية واستهزاء وتبديلا لتشريعه سبحانه قولا وعملا، بدلا من طاعته والخضوع لأوامره شكرا لنعمته. فأنزل على الذين ظلموا منهم بأسه وأذاقهم عذابه جزاء وفاقا بتبديلهم وتحريفهم شرعه وتمردهم عليه، كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآيتين: وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وتفسيرها بما جاء في الحديث هو الصحيح، لأنه عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، وعملهم مع كونه سخرية واستهزاء متضمن للتمرد على الله والاستكبار عن طاعته، وبهذا يعلم خطأ تفسير الآية بمجرد الكبر والخيلاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 44 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 45 إن شاء الله.